kurna kami punya baik. Harus bilang mesti korang di. براحتك يا مولانا البلد كل مبسوطه والله الله وكل بلد مبسوطه كله إنهم كانوا قبل واحد علينا والله سينا بس عليك يا سيدي عليك يا مولانا هل أتى حبيب ضيف إبراهيم عليك يا سيدنا ربنا يديك الصحه يا رب الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم اه رفت عليك اللهم زيدك يا شيخ اللهم صل على النبي اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم احنا هسيبك انت براحتك عليك يا مولاي احنا هسيبنا منهم يا رب انا كده عادي نسمع كده طريق مختارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاوز يشبع البلد بقى ايوه بسم عليك يا مولاي افتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يزيدك يا شيخ العظيم احنا قاعدين النهارده ابو رجب والله لا صدق لا صلى Thank you. عليك يا شيخ. لا صدق ولا صدق محمد على بدك يا محمد. الله يرضى عليك. تاني والنبي يا سيدنا الله يفتح عليك. والله انت معيشنا في الجنة عم الشيخ محمود. والله الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يصفون فيك شهدك ربنا يزيدك يا شيخ. اللهم صل على النبي. انا افتح عليك يا سيدنا. Oh! وكان